بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. نحن الآن مع الشريط الرابع من شرح منظومة تحفة الأطفال في تجويد القرآن الكريم للشيخ العلامة سليمان الجمزوري. وقد تكلمنا في الدروس السابقة عن أحكام النون الساكنة والتنوين، وأحكام الميم الساكنة والنون والميم المشددتين ولم الفعل ولم أل وغير ذلك من الأحكام، والمتجانسين والمتماثلين وغير ذلك من الأحكام التي قد تكلمنا عنها في الدروس السابقة. واليوم إن شاء الله تعالى سنتكلم على المد. والحقيقة أن درس المد درس طويل، وما من سطر في كتاب الله عز وجل إلا وفيه عدة أنواع من أنواع المدود، ولذلك ينبغي أن نستفيض فيه حتى يعني نتقنه ولا يمر علينا شيء في كتاب الله عز وجل لا نعرفه إن شاء الله تعالى. ربما أن يطول شرحه ونقسمه على درسين كما اعتدنا أننا نتكلم في بداية الدرس عن الأبيات التي ذكرها الناظم، ثم بعد ذلك نتكلم على الشرح. فقال الناظم رحمه الله تعالى: أقسام المد. فقال: والمد أصلي وفرعي له، وسمي أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب، ولا بدونه الحروف تجتلب، بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون. والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا. حروفه ثلاثة فعيها من لفظ واي وهي في نوحيها، والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم، شرط وفتح قبل ألف يلتزم، واللين منها الياء وواو سكنا، إن انفتاح قبل كل أعلنا. ثم قال الباب الذي يليه أيضا، سوف نذكر الأبواب يعني من خلال النظم، أحكام المد. قال: للمد أحكام ثلاثة تدوم، وهي الوجوب والجواز واللزوم، فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد، وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمة وهذا المنفصل، ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين، أو قدم الهمز على المد وذا بدل كآمن وإيمانا خذا، ولازم إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد طولا. ثم تكلم على باب جديد آخر. قال: أقسام المد اللازم. أقسام لازم لديهم أربعة، وتلك كلمي وحرفي معه، كلاهما مخفف مثقل، فهذه أربعة تفصل. فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع، أو في ثلاثي الحروف وجد والمد وسطه فحرفي بدا، كلاهما مثقل إن أدغما، مخفف كل إذا لم يدغما، واللازم الحرفي أول الصور وجوده وفي ثمان انحصر، يجمعها حروفك مع سلنقص، وعين ذو وجهين والطول أخص، وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف فمده مدا طبيعيا ألف، وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قد انحصر، أو في لفظ حي طاهر قد انحصر، ويجمع الفواتح الأربع عشر صله سحيرا من قطع كذا اشتهر. الناظم رحمه الله تعالى قسم هذا الباب إلى أقسام متعددة، فتكلم على أقسام المد، وتكلم على أقسام المد قسمه إلى قسمين: القسم الأول وهو المد الأصلي، والقسم الثاني وهو المد الفرعي. وقصد بالمد الأصلي المد الطبيعي، ثم بعد ذلك قسم المد الفرعي إلى عدة أقسام، منها المد المنفصل والمد العارض للسكون وما إلى ذلك من الشروح التي سنتكلم عنها. ثم بعدما انتهى من تقسيم المد وشروطه تكلم على المد لين، ثم تكلم على أحكام المد، يعني أحكام الود من حيث أنه واجب أو جائز أو غير ذلك. ثم بعد ذلك تكلم على القسم الأخير من أقسام المد وهو المد اللازم، فقسم هذا القسم أيضا إلى أقسام وتكلم عنه. وربما أن هذا التقسيم يشتت الطالب ويجعله لا يستطيع أن يلم بالموضوع كاملا، فقد أحببت أن يعني أقوم بشرح هذا الباب بنموذج كامل بشرح موضوعي للباب، ليس شرحا حرفيا للنظم، ولكن سيكون الشرح عبارة عن شرح موضوع الباب، ثم يتخلل هذا الكلام الشواهد من منظومة تحفة الأطفال حتى يكون الاستيعاب أفضل، بحيث أننا سنتكلم على كل قسم بشمولية تامة، منها تخرج بفائدة عن تعريفه وعن أحكامه وعن عدد حركاته وغير ذلك من الكلام عليه إن شاء الله تعالى. أول ما تكلم الناظم رحمه الله تعالى تكلم عن المد، فقبل أن نتكلم على أقسام المد وجب علينا أولا أن نعرف ما هو المد. المد له معنيان، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. المعنى اللغوي كما ذكرنا قبل ذلك هو أننا إذا فتحنا المعجم يعني القاموس، قاموس اللغة العربية، لوجدنا معناه كذا، والقواميس مثل مختار الصحاح، لسان العرب، القاموس المحيط إلى غير ذلك. فمعناه لغة، معنى المد لغة الطول والزيادة يعني التطويل. يقول الله تعالى ويمددكم بأموال وبنين، يعني أن يزدكم بأموال وبنين. واصطلاحا المعنى الاصطلاحي أي الذي اتفق عليه أهل هذا الفن، أهل علم التجويد، يقول هو إطالة زمن الصوت لحرف المد عند ملاقاته همز أو سكون. يعني إذا أردت أن أتكلم عن حروف المد، أولا هي حروف جمعها الناظم قال مجموعة في كلمة نوحيها، نو يعني واو ساكنة قبلها مضموم، وحي يعني ياء ساكنة قبلها مكسور، ها يعني ألف ساكنة قبلها مفتوح، والألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوح. وعندما قلنا أن ياء ساكنة مكسور ما قبلها قصدنا بذلك حرف المد، لأنها ربما أن يأتي قبلها أن تأتي ساكنة ويأتي قبلها مفتوح، وفي هذه الحالة تسمى حرف لين. فلذلك الواو والياء تسمى إن كانت مناسبة لحركة ما قبلها، يعني ياء ساكنة مكسور ما قبلها وواو ساكنة مضموم ما قبلها، تسمى حرف مد ولين. أما إذا كانت واو ساكنة أو ياء ساكنة مفتوح ما قبلهما فتسمى حرف لين فقط ولا تسمى حرف مد. أما الألف يسمى حرف مد ولين مطلقا، سمي بهذا الاسم مطلقا. ولذلك هي بنقول إطالة زمن الصوت لحرف المد، يعني للواو مضموم ما قبلها أو الياء الساكنة المكسور ما قبلها أو الألف ولا يكون ما قبلها المفتوح، إذا أتى بعدها حرف الهمزة أو حرف ساكن يعني عليه سكون. وسنتكلم على هذا الكلام بالتفصيل إن شاء الله تعالى فيما يأتي. هذا معنى المد اصطلاحا. والمد ضده القصر، هذا طويل يبقى هذا قصير، هذا حرف مد يبقى هذا حرف قصر. ما معنى القصر؟ القصر معناه لغة الحبس أو المنع، يعني لذلك يقول الله تعالى حور مقصورات في الخيام، يعني محبوسات، محبوسات فيها. وقال الله تعالى فيهن قاصرات الطرف عين، قاصرات أي تمنع بصرها عن غير زوجها. هذا معنى القصر لغة. أما معناه اصطلاحا فيكون هو النطق بأحد حروف المد بمقدار حركتين من غير زيادة ولا نقصان لعدم وجود سبب المد. هذا الكلام نقوله فقط عند القصر. أما أقول مد يعني إطالة حرف المد دوت، يعني بأزمنة مختلفة سنتكلم عنها بالتفصيل. أما أقول قصر يعني وجها واحدا لا يمد إلا بمقدار حركتين فقط، يعني لا نزيد على الحركتين ولا ننقص عن الحركتين. ولذلك يقول الناظم في بداية الأبيات يقول والمد أصلي وفرعي له وسم أولا طبيعيا وهو، يعني بيّن الناظم رحمه الله تعالى أن المد ينقسم إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول وهو المد الأصلي الذي أيضا نسميه المد الطبيعي، يعني تستطيع أن تسميه المد الأصلي أو المد الطبيعي. المد الأصلي هذا قسم، والقسم الثاني يسمى المد الفرعي، وكل واحد من هذه الأقسام له طبيعته. بالنسبة للمد الأصلي، عندما تتكلم وتقول المد الأصلي الذي نسميه المد الطبيعي، هذا يعني أن تنطق بحرف المد اللي هو الواو الساكنة المضمومة قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها، والألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوح، أن تنطق بهذه الأحرف أي حروف المد من غير زيادة ولا نقصان، لعدم وجود سبب للمد. يعني أنت إذا وجدت سبب للمد، يعني أتى بعد هذه الأحرف حرف ساكن أو همزة، هذا سبب إنك تمد هذه الأحرف. أما إذا لم تجد سببا فهذا يسمى مد طبيعي، لا تزيد فيه على حركتين ولا تنقص، ولذلك سمي أصليا، سمي أصليا لأنه من أصل الحرف، من أصل الحرف وذاته، فلا ينفك عنه ولا تقوم ذات الحرف إلا به. حرف المد في تعريفه تقول هو التي لا تقوم ذات الحرف إلا به، يعني بوجوده. طيب، وما تقول مد طبيعي لأنه من طبيعة الحرف. وهذا المد اللي هو المد الطبيعي، كأن تقول مثلا قال، قال هذا المد اسمه مد طبيعي، قال، يقول، قيل. والمد هذا اللي هو المد الطبيعي يمد بمقدار حركتين. وإذا أردنا أن نتكلم على أزمنة المد، فإن المد فيه من الأقسام ما يمد بمقدار حركتين، من الأقسام ما يمد بمقدار 4 حركات، ومن الأقسام ما يمد بمقدار 6 حركات. في اصطلاح القراء، إذا كان الحرف يمد بمقدار حركتين سموه القصر، وإذا كان يمد بمقدار 4 حركات سموه التوسط، وإن كان يمد بمقدار 6 حركات سموه الطول، الطول أو الإشباع. والحركة تقول حركتين أو حركة أو 3 حركات أو 4 حركات أو غير ذلك. كيف نقدر هذه الحركات؟ الحركة يعني لا تقدر بقبض أو بسط الإصبع، لأن هذا الكلام غير منضبط. طب كيف نقدر هذا؟ نعرفها بتعريف بسيط، نقول هي الفترة الزمنية اللازمة للنطق بحرف متحرك، سواء كان متحركا بفتحة أو ضمة أو كسرة. بمعنى أنا أريد أن أعرف زمن الحركة، كيف أعرفه؟ أعرفه بالآتي، أقول مثلا با أو بو أو بي، عندما تقول با يبقى هذه حركة واحدة. طيب أنا أريد أن أقول أن هذا الحرف زمنه حركتين، ما معنى حركتين؟ يعني النطق بحرفين متحركين متتاليين، مثل با تقول بابا، بابا هذا حركتين، تاتا، توتو، تيتي، أي حرف، فهذا معنى حركتين. طيب الآن أنا عايز أقول هذا الحرف زمنه ألف، يعني زمنه حركتين. الألف نتج عن إيه؟ نتج عن حركتين مفتوحتين، بابا. تستطيع أن تقول بصيغة أخرى الباء الأولى فتحة والثانية امتداد للفتحة الأولى، فالألف هو امتداد للفتحة، فبدلا من أن تقول بابا تقول با، إذا قلت بي بي تقول بي، يبقى كده مقدار حركتين. إذا قلت بو بو تقول بو، أصبحت كده زمنها واو، يعني بمقدار حركتين. يبقى إذن الحركتين تقدر بالألف من كلمة قال، تقول قال هذا الزمن هذا الألف مقداره حركتين. طيب عايز أقول مقداره 4 حركات، تقول قالوا، أدي قاء الألف مقدار حركتين، ولو الواو بمقدار حركتين. طيب عايز أقول 6 حركات، قالوا يا مثلا، قالوا يا موسى، قاء أدي 2، لو أدي كمان 2 يبقى 4، يا أدي كده 2 كمان يبقى 6. فلذلك أنا إذا أردت أن تقول هذا الحرف زمنه حركتين، فلذلك الألف مثلا حركتين اللي هي مقدار قال، هذا زمن حركتين 4 حركات، قالوا. يبقى أما أقول أولئك مثلا بمقدار 4 حركات، يعني أستطيع أن أقيس هذا الزمن على كلمة قالوا. مش مثلا تتنك تمد، البعض يقول لك مد لحد السقف ولا لحد السماء، هذا كلام خطأ، غير منضبط. لذلك يقول العلامة السخاوي في له منظومة تسمى عدة المفيد، يقول في المنظومة: يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأو أئمة الإتقان، لا تحسب التجويد مدا مفرطا أو مد ما لا مد فيه لواني. ثم قال في النهاية، قال: للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه، يعني ما تزودش زيادة عن اللازم، ولا تك مخترا الميزان، يعني لا تنقص الميزان، يعني لا تكن حرامي يعني. فلذلك يعني كن منضبط في أزمنتك وفي مش تمد للسقف أو للسماء أو غير ذلك، هذا الكلام غير منضبط. للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخترا الميزان. ولذلك نستطيع أن نقدر ونقول أن الحركتين تقدر بالألف من كلمة قال، والأربع حركات تقدر بمقدار ألفين يعني، والست حركات تقدر بمقدار ثلاث ألفات. البعض يقول مثلا ثلاث حركات، خمس حركات، فإذا قلنا القصر بمقدار حركتين فيسمون ثلاث حركات يقول فويق القصر، وإذا مدوا الخمس حركات يقولوا التوسط أربع حركات فيقول فويق التوسط، يعني خمسة. والطول وجها واحدا يقولون فيه الطول أو الإشباع. ولذلك قبل أن نتكلم على هذه الأقسام، تكلمنا عن القسم الأول وهو المد الطبيعي، إذا أردت أن تنطق به تقول والضحى مثلا، هذا والضحى، هذا الألف الذي بعد الحاء، هذا مد طبيعي يمد بمقدار حركتين. في هذه الياء هنا تمد بمقدار حركتين. الواو قالوا لو، هذا مقدار حركتين. ما ينفعش تقول قالوا وتسميه مثلا عرض للسكون، هذا خطأ. قادي أدي لو، دي اثنين ودي اثنين. يبقى المد الطبيعي، الخلاصة أن المد الطبيعي هو الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به ولا يتوقف على سبب من همز أو سكون، ويمد بمقدار حركتين. هذا الكلام على القسم الأول الذي تكلم عنه الناظم رحمه الله تعالى في قوله والمد أصلي وفرعي له، وسم أولا اللي هو المد الأصلي، وسم أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب، يعني ليس له سبب في إطالة زمن المد فيه. وإيه هي الأسباب؟ هي وجود بعد حرف المد همزة أو سكون، ما لا كهمز أو سكون، ما لا توقف له على سبب زي الهمزة أو السكون يعني. ولا بدونه الحروف تجتلب، أي هو الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به، يعني الحرف يعني ليس له قوام، ولذلك يقول ولا بدونه الحروف تجتلب. بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون، يعني أي حرف يأتي بعد حرف المد هذا يسمى، أي حرف آخر غير الهمزة أو السكون يبقى في الحالة دي نسميه مد طبيعي. أما إذا مثلا زي تقول مثلا ذاق، شايف حرف ذا، الذال هنا ذال بعدها ألف، هذا مد طبيعي. قا أدي هنا القاف أتى بعدها ألف، يعني حرف الألف أتى بعده حرف القاف وبالتالي سمي مدا طبيعيا. أما لو حرف الألف أتى بعده همزة أو سكون زي السماء، هذا لا يسمى مد طبيعي. أو مثلا نستعين، حرف المد هنا الياء أتى بعده نون والنون هنا ساكنة، برضو لا يسمى مد طبيعي. وهكذا على الأقسام التي سنتكلم عليها إن شاء الله تعالى. طيب، هذا القسم الأول وهو المد الطبيعي، ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب. ثم بدأ يتكلم على القسم الثاني وهو المد الفرعي. قال في المد الفرعي، قال إيه؟ والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا. عندما تقول يعني المد الطبيعي هو الذي ليس بعده همزة أو سكون، يبقى المد الفرعي إيه؟ هو الذي يأتي بعده حرف المد وهو الألف أو الواو أو الياء، الألف الساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوح، والواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة مكسور ما قبلها، يأتي بعدها همزة أو سكون، وهذا يسمى مد فرعي. بيقول كهمز أو سكون مسجلة، وكلمة مسجلة أي ثابتة، يعني ثبت ذلك يعني الأمر منتهي. وهذا يكون علامة على أن هذا المد مد فرعي. يبقى إذا وجدت همزة أو سكون بعد حرف المد فهذه علامة على أن هذا المد مد فرعي. طيب ليه سمي المد هذا مد فرعي؟ سمي المد مد فرعي لأنه متفرع من الأصل وزيادة من عليه، تفرع من الأصل. الأصل إن حرف لا يمد، وده يعني فرع عليه ولذلك سمي، أو فرع منه يعني فرع من الأصل. طيب ايه هو بقى المد الفرعي؟ نعرف المد الفرعي بيقول هو المد الزائد على مقدار المد الطبيعي لسبب من أسباب المد. يعني بمعنى أصح يعني أن يأتي بعد حرف المد همز أو سكون، هي دي أسباب المد. هو هذا هو السبب أو المبرر إن أنا أطيل زمن حرف المد زيادة عن حركتين. طيب بيقول إيه بقى؟ إيه هي حروف المد؟ كما قال الناظم حروفه ثلاثة فعيها من لفظ واي وهي في نوحيها. حروفه ثلاثة، حروف المد هي الثلاثة اللي هي إيه؟ فعيها يعني ادركها أو اعرفها يعني من الوعي يعني. من لفظ واي، الواو والألف والياء. الواو وقصد به الواو المادية اللي هي الواو الساكنة المضمومة قبلها، والواو الألف الساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوح، والواء الياء الساكنة المكسور ما قبلها. وضرب لنا مثال لكيفية النطق بها، اللي هو بدل ما يقولك الساكنة مفتوح ما قبلها ومش عارف الايه كده، عبر عنها بكلمة واحدة وهي كلمة نوحيها. نو ادي واو ساكنة مضمومة قبلها، حي ياء ساكنة مكسور ما قبلها، ها ألف ساكنة مفتوح ما قبلها. واشترط في الحروف يعني بيّن لنا الحروف الشروط يعني، قال والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط وقبل الفتح ألف يلتزم. يعني إيه؟ يعني قال شروط المد، شروط حروف المد اللي هي حروف وايدي حتى تمد، ما هي الشروط؟ أن يكون الياء مكسور ما قبلها، أي قال والكسر قبل الياء، وأن يكون الواو قبلها مضموم، ولذلك قال وقبل الواو ضم. شرط لإيه؟ لأن نسمي هذا حرف مد. وفتح قبل ألف يلتزم، أما الألف لا يكون ما قبله إلا مفتوح. ثم يعني يقول إذا توفرت هذه الشروط كده فاعرف أن هذا الحرف حرف مد. مثال مثلا تقول قيل حرف مد ياء قبله مكسور، حيل ياء ساكنة قبلها مكسور. مثلا الواو يقول حرف الواو هنا قبله مضموم القاف، يحول. أما بالنسبة للألف تقول قال، اللام قبل منه حرف القاف مفتوح، حالة وهكذا. طيب الشروط دي علشان نسمي هذه الحروف حروف مد. أما إذا كانت الواو والياء ساكنتين مفتوح ما قبلهما فإننا نسميها حروف لين. مثل مثلا تقول الفوز، الواو هنا ساكنة قبلها مفتوح، لا تقول الفوز، لا الفوز، وذلك الفوز العظيم. الخير ياء ساكنة قبلها مفتوح، وهذه تسمى حروف لين. طيب بعد ذلك تكلم على حروف اللين أو تكلم عن اللين، قال واللين منها الياء وواو سكنا إن انفتاح قبل كل أعلنا. احنا ماشيين على ترتيب كلام الناظم إلى الآن. واللين منها الياء وواو سكنا إن انفتاح قبل كل أعلنا. تكلم هنا على أن اللين هم له حرفان لا ثالث لهما. ايه هما الحرفين دول؟ هما الواو والياء الساكنتين المفتوح ما قبلهما. طيب ما هو تعريف اللين لغة؟ اللين هو السهولة واليسر، تقول يعني كن لين يعني كن سهل، السهولة واليسر. واصطلاحا هو خروج الحرف من مخرجه من غير كلفة، من غير تكلف يعني، من غير كلفة على ولا صعوبة في النطق. شايف تقول خير، بيت، شيء، كلها نطق سهل، خوف، لا تكلف فيها. طيب يبقى اللين قاعدة نعرفها أن حرف اللين أقل من أو يساوي المد الطبيعي. اللين له ضوابط يعني ضوابط كثيرة. من هذه الضوابط مثلا تستطيع أن تجعله مدا عارضا للسكون، وسوف نتكلم عليه في موضعه إن شاء الله. تستطيع متى تسميه عارض للسكون؟ إذا وقفت عليه فإنه يأخذ حكمه. مثلا الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فتقول خوف. إن كنت تمد المد العارض للسكون حركتين فتقول خوف، إن كنت تمد المد العارض للسكون أربعة تجعله أربعة. يبقى في الحالة تشكل وسهل عليك. فحرف اللين يعني أيسر من حرف المد في النطق، ولذلك هذا الكلام طبعا يضبط بالمشافهة ولا يضبط بالقراءة فقط، يعني من الكتاب، لأن القراءة من الكتاب إن هي إلا دراسة وصفية. أما كيفية النطق أكرر يعني مرات وكرات أن التجويد لا يعرف إلا بالتلقي والمشافهة، ولذلك يعني وجب علينا أننا نقرأ على شيخ متقن القرآن الكريم قبل أن تحفظ، حتى لا تحفظ على خطأ إن كنت تريد أن تحفظ. لأن القراءة من غير قراءة على شيخ فسوف تقع في أخطاء شنيعة وتحفظ هذا الخطأ، وبالتالي إذا أردت أن تصححه يعني ستمر بمرحلتين، مرحلة هدم ما حفظت ثم بعد ذلك بناء الجديد، فيكون العمل صعب عليك. أما إذا عرفت النطق الصحيح من بداية الأمر فسيكون بناء مباشرة من غير هدم إن شاء الله تعالى. الخلاصة، المد اللين هو الواو والياء الساكنتين المفتوح ما قبلهما، وله حالات متعددة. من الممكن أن يأتي بعده همزة ويسمى عند القراء اللين المهموز، مثل كلمة شيء، سوء، كهيئة الطير. وفي هذه الحالة فإنه يأخذ في وسط الكلام يكون يعني حرفا عاديا، مثلا إن الله على كل شيء قدير، شايف شيء ما عملتش فيها حاجة، ليريهما سوآتهما، شايف سوآتهما ما عملتش حاجة. أما إذا وقفت عليه فإنني أعامله معاملة المد العارض للسكون، سوف نتكلم عليه إن شاء الله تعالى. المد مثلا السير، الموت، الفوت، كل هذا خوف، فأحيينا إلى آخره من هذه الأحكام، كلها مد لين، وتكون في حالة الوصل حكمها القصر، وفي حالة الوقف عليها تأخذ أحكام المد المنفصل، القصر أحكام المد العارض للسكون، القصر والتوسط والمد، يعني حركتين أو أربعة أو ستة، بشرط أن تتناسب مع المد الذي تقرأ. إن كنت تمد بمقدار حركتين فإنك تمد المد اللين حركتين، بتمد المنفصل العرض للسكون أربعة تمده أربعة، بتمد العرض للسكون ستة بتمده ستة، وحتى لا تكون القراءة فيها نشوز وتكون فيها يعني شذة كده. الباب الذي بعده قال أحكام المد. أحكام المد تكلم هنا على أحكام المد، وقال للمد أحكام ثلاثة تدوم، وهي الوجوب والجواز واللزوم. أشار الناظم رحمه الله تعالى إلى أن المد ثلاثة أحكام. أول حاجة الواجب، والقسم الثاني المد الجائز، القسم الثالث المد اللازم. المد الواجب هو المد الذي يجوز فيه التوسط أو الطول، يعني ولا يجوز فيه القصر، زي ما بنسميه المد يعني، ويكون طبعا زيادة على المد الطبيعي. إن كان المد الطبيعي يمد بمقدار حركتين فالمد الواجب يكون بمقدار أربع حركات، وسنتكلم عليه إن شاء الله. والمد الجائز هو الذي يجوز قصره ويجوز مده، مثل المد المنفصل، وسنتكلم عليه أيضا إن شاء الله تعالى. والمد اللازم، المد اللازم يعني هو لزوم المد، وليست هناك فرق في المد اللازم والمد الواجب كبير، كلاهما يمد زيادة عن المد الطبيعي، إلا أن المد الواجب يمد بمقدار أربع حركات فهو وجوب زيادة مده أيضا، أما المد اللازم أيضا زيادة ولكنه يمد بمقدار ست حركات. حركات. لذلك أردت أن أميز أو أن أفرق بين المد الواجب والمد اللازم. يعني وجوب بالنسبة للمد الواجب وجوب مد زيادة مده، والتاء والمد اللازم لزوم مده لازم تزيده إلى 6 حركات. والأحكام الثلاثة دي اللي هي الوجوب والجواز واللزوم هذه متأثرة بما يأتي بعدها. فمن هذه الأقسام مثلا بدأ تكلم النظم على يعني أول قسم، طبعا احنا الآن بيتكلم فيها على المد الواجب، وهذا قسم من أقسام المد الفرعي لأنه أتى بعده همز، حرف المد أتى بعده همز. فبيقول فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد، يعني أن حرف المد اللي هو المد الواجب دوت يكون فيه حرف المد بعد أن يأتي بعد حرف المد همزة في كلمة واحدة، لأن بنسميه المد المتصل. إيه هو المد المتصل؟ هو أن يأتي حرف المد بعده همزة في كلمة واحدة، ولذلك سميناه متصل لأن الهمزة اتصلت به في نفس الكلمة. هذا المد يمد بمقدار 4 حركات أو 5 حركات من طريق الشاطبية. نحن يعني كما ذكرت قبل ذلك يا إخواني، نحن لا نتكلم في قراءات ولا أوجه ولا خلافات، نحن نشرح هنا ونتكلم على الأشياء التي نستخدمها ونقرأ بها فقط، حتى يعني لا يلتبس علينا الأمور، ربما يعني أتكلم على أقسام عند قراء آخرين وغير ذلك يشتبه عليك الأمر وتقع في محظور أو خطأ أو غير ذلك. فنحن لا نتكلم إلا بما يقرأ به حفص من طريق الشاطبية لهي قراءتنا المعتادة. هذا المد المتصل يمد بمقدار 4 حركات أو 5 حركات. طيب إذا قرأت المد المتصل 4 حركات وجب علي في نفس الجلسة اللي أنا بقرأ فيها أن أمد المد المتصل كل الجلسة 4 حركات. ليه؟ لأن واللفظ في نظيره كمثله، لا ينبغي أن أمد 1 4 و1 5 وغير ذلك، كل 4 يبقى كل 4. هذا المد المتصل لا يصح أن نقصره أبدا. ولذلك يقول الإمام ابن الجزري في له كتاب اسمه النشر في القراءات العشر، يقول وقد تتبعته، يعني تتبع المد المتصل أي قصر المتصل، فلم أجده في قراءة صحيحة ولا شاذة. وإيه هو المد المتصل؟ لو وجدنا له أمثلة على ذلك، السماء قروء جيء، كل هذه أمثلة للمد المتصل. جاء هذا شاء، كل ده مد أن يأتي حرف المد بعده همزة في كلمة واحدة. مثلا لمن شاء منكم، لمن شاء منكم، هذا الزمن 4 حركات. وجيء يومئذ بجهنم، وجيء يومئذ، وجيء. والمطلقات يتربصن بأنفسهن، اسمع، 3 قروء. قروء هذا المد المتصل، ما ينفعش أقول قروء أو جاء أو شاء لا، قروء، جاء، شاء. والسماء بنيناها أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، وهكذا. هذا المد المتصل. أمثلة أخرى، الملائكة هنيئا مريئا أولئك، هذه كلها أمثلة في إما أن تكون في وسط الكلمة الهمزة في يعني حرف المد بعده همزة في وسط الكلمة، أو الهمزة تكون متطرفة مثل السماء بالسوء، قروء، يضيء، يشاء، كل هذا الهمزة هنا متطرفة. طيب ثم بعد ذلك انتقل الناظم رحمه الله تعالى إلى قسم آخر قال فيه وجائز مد وقصر انفصل. القسم الذي تكلم عليه بعد ذلك قال وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمة وهذا المنفصل. تكلم على قسم ثاني متعلق بأن يأتي بعد حرف المد همزة. تكلم عن القسم الأول حرف يأتي بعده همزة وهو المد المتصل، بس اشترط أن يكون حرف المد بعده همزة في كلمة واحدة في نفس الكلمة. هنا تكلم على حرف المد يأتي بعده همزة، إلا أن المد انفصل عن الهمزة، يعني حرف المد أتى في كلمة والهمزة أتت في كلمة أخرى. طيب بس بتعبير أدق بقى عشان نكون كلامنا ما يعني كلام منضبط، تقول هو أن يأتي حرف المد آخر كلمة والهمزة أول الكلمة التي تليها. لماذا لا نقول أن يأتي حرف المد في كلمة والهمزة في كلمة أخرى؟ ربما حرف المد في الكلمة رقم واحد في السطر والهمزة في الكلمة رقم خمسة في السطر، يبقى في الحالة هذا لا ينطبق عليه التعريف. التعريف أن يكون حرف المد آخر كلمة، مثل بما أدي الألفة وبعدين أنزل الهمزة أول الكلمة التي تليها. مثل قو أدي حرف المد وهو الواو، بعدها أنفسكم، قو أنفسكم في أنفسكم بما أنزل، هذا هو المد المنفصل، وهذا يسمى مد جائز. الحقيقة من طريق الشاطبية ليس فيه إلا أربع حركات أو خمس حركات، ولذلك يعني لا ينبغي أن بالنسبة لمن يقرأ من طريق الشاطبية اللي هي قراءتنا لا يجوز لنا أن نقصره، وإذا أردنا أن نقصره فسوف نتكلم عليه إن شاء الله يعني ربما في فرصة أخرى، له ضوابط معينة سنتكلم عليها. هناك بعض الكلمات في القرآن إذا قرأنا بقصر منفصل يترتب عليها أن نقرأها بهذا، كأن تقول مثلا الله الذي خلقكم من ضعف تقرأ بالفتح، فإن ثم من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، تقرأ هذه بالفتح الضاد، ولأنها لها وجه آخر في من يقرأ بتوسط المنفصل يقرأ فيها الله الذي خلقكم من ضعف، يعني ضعف أو ضعف، ولذلك وجب علينا أن نعرف هذه الخلافات حتى أننا إذا قرأنا بقصر المنفصل نعرف هذه الخلافات، سوف ربما نذكرها في يعني في الآخر إن شاء الله تعالى. يبقى المد المنفصل عرفنا أن حرف المد أن يأتي حرف المد آخر كلمة والهمزة أول الكلمة التي تليها، ونمده بمقدار حركتين أو أربع حركات. أما من طريق الشاطبية بقراءتنا نحن فإننا نقرأه بمقدار أربع أو خمس حركات. وسبب أو علة مد وقصر مد المنفصل، العلة إيه؟ أن القصر في المنفصل هو انتفاء أثر الهمزة، لأنه حرف المد لم يأتي بعده همزة في نفس الكلمة، فلذلك قالوا لا هذا يمد بمقدار حركتين. يبقى في الحالة دي إذا وقفنا عليها فإننا نمد مثلا قو أنفسكم، إذا وقفت عليها قو ليست فيها مد، لا ليست في يعني ليس هناك سبب لأن أمدها، فانتفى سبب المد وهو وجود الهمزة إذا وقفنا عليه، فلذلك مده بمقدار حركتين. والذي مده يعني بمقدار أربع حركات لأنه أجراه مجرى الوصل، أو يعني اعتبر اتصال الهمزة في حالة الوصل، ولذلك مده بمقدار أربع حركات. طيب إذا جه مد منفصل في كلمة ومد منفصل في كلمة أخرى وهكذا، أنا مديت المد المنفصل أربع حركات، يبقى في كل قراءتي المد في المجلس الواحد كل قراءتي بمقدار أربع حركات، لو مديت خمسة يبقى كل قراءتي خمس حركات. طيب إذا مديت المد المنفصل أربع حركات وجب علي أن أمد المد إذا مديت المد المتصل زي السماء أو قروء مد أربع حركات، أمد المد المنفصل اللي هو زي بما أو قو أنفسكم أو في أنفسكم، أمده بمقدار أربع حركات أيضا أو حركتين. أما إذا مديت المد المتصل بمقدار خمس حركات وجب علي أن أمد المد المنفصل بمقدار خمس حركات، ما ينفعش أمد المد المتصل أربعة ومد المد المنفصل خمسة، أو مد ده خمسة وده أربعة، لازم الأربعة يكون مع أربعة أو الخمسة يكون مع خمسة. وهناك قاعدة تقول أن المد المتصل أكبر من أو يساوي المد المتصل المد المنفصل، المد المتصل أكبر من أو يساوي المد المنفصل، والمد المنفصل أصغر من أو يساوي المد المتصل. يعني إذا مديت المد المتصل أربعة جاز لي أن أمد المنفصل حركتين أو أربعة لأنه أقل منه. أما إذا مديت المد المنفصل أربعة لا يجوز لي أن أمد المنفصل المتصل أقل من ذلك. طيب يبقى إذن ننبه على أن المد المنفصل كله لابد ينبغي أن يكون متساويا والمد المتصل أيضا ينبغي أن يكون متساويا. ليه؟ يقول الإمام الجزري رحمه الله في منظومته الجزرية لنا شرح لها من أراد أن يسمعه متوفر يقول واللفظ في نظيره كمثله يعني وجب عليك أن تجعل كل حرفين أو كل حكمين متماثلين مثل بعضهما تماما. هذا معنى كلامه. طيب ثم بدأ النظم يتكلم على قسم آخر. هناك بعض التنبيهات يا إخواني أردت أن أنبه عليها في بعض الكلمات. مثلا هؤلاء ها مد منفصل ولا مد متصل. عندما أمد المد المتصل أربعة يبقى لا هذا أربعة وها أيضا يمد بمده مقدار أربعة يبقى هؤلاء هؤلاء. لو بمد المد المنفصل حركتين أقول هؤلاء ها يبقى مقدار حركتين. كلمة ها أنتم كذلك هذه للتنبيه وأنتم ليه؟ لأني أستطيع أن أحذف ها ويتفضل لي أنتم فهذا مد منفصل. أما هناك بعض الكلمات لا أستطيع أن أحذف منها الهاء مثل ها فيقول ها أم قرأ كتابية ها أم ها هنا مد منفصل ولا مد متصل؟ هذا مد متصل لأنها كلمة واحدة هي اسم فعل أمر بمعنى خذوا فلا يجوز لنا أن نقرأها بمقدار حركتين ونسميها مد منفصل. هي مد متصل وجها واحدا. ثم تكلم الناظم رحمه الله تعالى على قسم جديد وقال ومثل ذا إن عرض السكون ها وقفا كتعلمون نستعين. بدأ يتكلم على نوع آخر من المد الفرعي وهو المد العارض للسكون. وقال ومثل ذا يعني زي ذا يعني إذا كنا نتكلم عن المد المنفصل في قبل قليل فإننا هنا مثله يعني يكون مثله المد مثله طبعا يعني يقصد من حيث الجواز لا يقصد مثله في كل شيء لا من حيث الجواز يعني يجوز مده ويجوز قصره وهكذا. هذا النوع اللي هو المد العارض للسكون هو أن يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن نقول سكونا عارضا بسبب الوقف. يعني أما أقول إياك نعبد وإياك نستعين نستعين العرب لا تقف على متحرك فإذا كانت هناك كلمة آخرها حرف متحرك وأردنا أن نقف عليها فإننا نقف عليها بالسكون المحض. وهناك شيء آخر يعني ليس موضوعه هنا في التحفة يسمى الروم أو الإشمام. إحنا موضوعنا نتكلم على السكون المحض السكون المحض أي السكون الخالص. فتقول بدل ما أن تقول نستعين تقول نستعين فسكننا هنا من أجل الوقف فهنا نمد بمقدار نستطيع أن نمده بمقدار حركتين أو أربع حركات أو ست حركات حركتين وتسمى القصر. إياك نعبد وإياك نستعين أربع حركات وإياك نستعين ست حركات نستعين هذا بمقدار ست حركات. مثلا كتعلمون تعلمون هذا ضرب مثال للحرف المفتوح أيضا إذا وقفت عليه تقف عليه بالسكون. ونستعين نستعينوا هذا حرف مضموم سواء كان مرفوع أو مضموم أو مجرور أو مكسور أو غير ذلك في كلا هذه الحالات فإنك تقف عليه بالسكون المحض وتمد بمقدار أربع حركات حركتين أو أربعة أو ستة. طيب اللي مدوا ستة يعتبروا مد لازم زي المد اللازم فمدوا ستة واللي مدوا حركتين لم يعتد بما طرأ من تسكين الحرف يسموه عدم الاعتداد بالعارض واللي مدوا أربعة قال يا أخي هذا يعني لهو مد لازم ولا هو يعني كأنه ما حصلش حاجة فنجعله في مرتبة متوسطة فمدوه بمقدار أربع حركات. هذا كلام بيسموه يعني تفسير للمروي أما ما فيش يعني مش بالمزاج هو منقول ومروي لنا بالتواتر شيخا عن شيخ إلى أن وصل يعني أو جيلا عن جيل إلى أن وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووصل إلينا القرآن بهذه الصورة. ولكن هذا يسموه تعليل للمروي، يعني ده هم قالوا كذا ولا كذا، ده تعليلات كلها. إنما الخلاصة المروي أنه مروي بمقدار حركتين أو أربع حركات أو ست حركات. مثلا وأولئك هم المفلحون، المفلحون أربع حركات، ستة بقى المفلحون، وما هم بمؤمنين، بمؤمنين، بمؤمنين، اثنين أو أربعة أو ستة. كذلك المد، تكلمنا قبل ذلك على المد اللين، وقلنا إذا وقفنا المد اللين نعامله معاملة المد العارض للسكون. مثلا وقدرنا فيها السير حركتين، السير أربعة، السير ست حركات. الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، خوف، خوف. يبقى إذن المد العارض للسكون يمد بمقدار حركتين أو أربعة أو ستة كما بينا السبب. طيب سواء كان هذا ألف مثلا، فكيف كان عقاب، عقاب، عقاب، والله بصير بالعباد، بالعباد، بالعباد، سواء كان حركته ألف أو واو أو ياء. العالمين، الحمد لله رب العالمين، العالمين، العالمين. وأيضا ينبغي تساوي المد العارض للسكون في كل قراءتنا. ثم بدأ يتكلم الناظم بعدما تكلم على المد العارض للسكون، تكلم على قسم آخر متعلق بالهمز، وهو يعني المد البدل. فقال أو قدم الهمز على المد، وذا بدل كآمن وإيمانا خذا. تكلم على المد البدل. الحقيقة المد البدل أو تعريف المد البدل هو كل همز ممدود، أو أن يتقدم الهمز على حرف المد. إذا تكلمنا على المد البدل، البعض يقول أن المد البدل يعني هو عبارة عن همزتين، الهمزة الأولى متحركة يعني سواء كانت مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، والهمزة الثانية تكون ساكنة، والعرب لا تجمع بين همزتين ثانيتها ساكن. فإذا أتت كلمة فيها همزتين ثانيتها ساكن فإنهم يبدلون الهمزة الثانية اللي هي الساكنة حرف مد مجانس لحركة ما قبلها. إن كان قبلها مفتوح أبدلوا الهمزة الثانية ألف، مثل أأمن، تقول تقول أأمن، تقول آمن، أبدلت الهمزة ألف. مثلا أأتى، آتى. إذا كانت الهمزة الأولى مكسورة والثانية ساكنة فإننا نبدل الهمزة الثانية ياء، لأن الأولى من جنس حركة ما قبلها الكسرة بنت الياء، فنقول إيمانا، زي إئمن تقول إيمان أو إيمن. إن كانت واو زي أؤتو، نبدل إن كان الهمزة الثانية الأولى مضمومة والثانية ساكنة فإننا نبدل الهمزة الثانية واو فتقول أؤتو، تقول أوتو، أؤتو، تقول أوتو. هذا المد البدل، يقول إبدال الهمزة الثانية. طيب هذا التعريف يعني لا تستطيع أن تطبقه على كل شيء. فمثلا كلمة قرآن، قرآن، هذه همزة بعدها ألف، ليست أصلها قرآن، ولا مسؤولة مسؤول، ولا مذؤومة مذؤم، لا. ولذلك التعريف الذي ينبغي أن يكون تقول هو كل همز ممدود، أو أن يتقدم الهمز على حرف المد، سواء كان وضعه كان أصلا الهمزة مبدلة ولا كانت يعني همزة تركيب الكلمة هكذا. البعض الآخر يعني أو بعض الناس يقول هذا يعني ملحق يعني أو شبيه بالمد البدل، زي اللي هو زي قرآن ومسؤولا وإسرائيل والأشياء دي كلها، يعني عايز يقول لك هو شبيه بالمد البدل. الخلاصة أن كلها إذا تقدم الهمز على حرف على حرف المد فإننا نسميه مد بدل، ويمد بمقدار حركتين، مثل آمن، آمن، إيمانا مثلا تقول أؤتنا، تقول مثلا أوتينا، مثلا أؤتينا بدل ما تقول أو، شايف أؤتينا تقول إيه أوتينا، وأوتينا من كل شيء، مثلا إيمانا تقول إيمانا وهكذا، قرآن مسؤول إسرائيل وهكذا من هذه. هذا كله طبعا عند حفص لا يمد إلا بمقدار حركتين فقط، لا يمد إلا بمقدار حركتين. هناك نوعين من أنواع المد لم يتكلم عنهم الناظم في المنظومة، سوف نذكرهم من تمام الفائدة. هذا النوع يعني اسمه مد العوض. مد العوض هو الاستعاضة عن تنوين النص بألف عند الوقف عليه. مثلا اذهب أو إنك بالوادي المقدس طوا، عندما تقول طوا وتقف عليها تشيل هذا التنوين اللي هو الفتحتين وتضع بدلا منه ألف، فتقول طوى، عليما تقول عليما، حكيما حكيما، سواء سواء. طيب فقط هذا الكلام يكون في تنوين النصب، أما تنوين الرفع أو الجر مثلا إن الذين كفروا سواء، إذا وقفت عليها تقول سواء، لا تقول سواء، لا سواء. لماذا؟ لأنها مد العوض فقط في تنوين النصب فقط. طيب هناك بعض الاستثناءات مثل المد أحيانا كلمة أخرها تاء مربوطة مثلا زي رحمة من ربك، هذه تستثنى، لا تقول رحمتا، لا، يبقى إذن يبقى ما لم يكن هذا المنون تاء مربوطة، فإذا كان تاء مربوطة فإنك لا تقف عليها، فإنك تقف عليها بالهاء، مثلا رحمة من ربك، عايز تقول رحمة تقف عليها تقول رحمة، تقف عليها بالهاء. مثلا قرية، مثلا قرية تقول قرية، يبقى التاء المربوطة تقف عليها بالهاء. طيب أحيانا بعض يعني أحيانا يكون هناك فعل منون مثل يعني زي مثلا لا يستجنن ولا يكون، وهذا هي نون التوكيد الخفيفة ولكنها مرسومة بالألف، فإنك تقف عليها، ولا يكون، ولا يكون من الصغيرين، من العرب من يقف على النون أو يجعل نون التوكيد الخفيفة يقف عليها بالألف اتباعا للرسم، فيقول ولا يكون إذا وقفنا عليها، مثلا لنسفعا بالناصية، لنسفعا كذلك تقف عليها بالألف. هذا المد العوض. الخلاصة، المد العوض هو الاستعاضة عن تنوين النصب بألف عند الوقف عليه، مثل طوا تقول طوا، عليما عليما، سواء سواء، ليسوا سواء. المد الأول متصل، والمد الثاني مد عوض، ولو نسميه مد عارض للسكون. القسم أو النوع الثاني الذي لم يذكره ولكن نذكره من تمام الفائدة، مد الصلة. ومد الصلة يعني نتكلم باختصار عنه. الصلة هناك شيء يسمى هاء الكناية. هاء الكناية هي الهاء العائدة على ضمير المفرد المذكر الغائب. هاء الكناية إذا وقعت هاء الكناية بين متحركين مثل هاء الكناية مثل به، منه، إليه، فيه، عليه، طبعا من الهاء هذه هاء هي العائدة على ضمير المفرد، يعني ما يكونش عليهما أو عليهم، يعني لازم تكون مفردة، المذكر يعني عليه مش المرأة، عليها، الغائب يعني مش موجود معنا زي عليه، منه، شايف. هذا المد اللي هو مد الصلة. مد الصلة يا إخواني هو ينقسم إلى قسمين، مد صلة صغرى وصلة كبرى. سنتكلم الآن على الصلة الصغرى. بنقول هاء الكناية إذا وقعت بين متحركين مثل به كثيرة، مثلا به كثيرة، أدي الهاء من به وقع قبلها حرف الباء المكسور، وكثيرة الكاف، وقعت الهاء بين الباء المكسورة والكاف المفتوحة، في هذه الحالة إن كانت الهاء مكسورة فإننا نضع جنبها ياء وتسمى الصلة الصغرى وفي حالة الوصل فقط، أما إذا وقفنا عليها فإننا نقف على الهاء بالسكون فنقول به كثيرا، إذا وقفت عليها تقول به به لا تقول به وتقف عليها به، إذا كانت مكسورة نقف نصلها بياء، وإن كانت مضمومة نصلها بواو مثل إنه هو، الهاء هنا وقعت بين متحركين. واستثنيت من هذه القاعدة كلمة واحدة وفي سورة الزمر وإن تشكروا يرضه لكم، لا تقول يرضه لكم بالرغم من أن الهاء وقعت بين متحركين بين الضاد واللام المتحركين، فتقول استثنيت فلا تضع بعدها واو، وإن تشكروا يرضه لكم. أما إذا وقعت هذه الهاء بين ساكنين مثل إليه المصير أو بين ساكن ومتحرك مثل من ساكن ومتحرك مثل فيه هدى، فإنها فيه هدى فإن هذه لا توصل، يعني لا توضع بعدها ياء. واستثنيت من هذه القاعدة يعني بين الساكن والمتحرك كلمة واحدة فقط في سورة الفرقان ويخلد فيه مهانا في آخر سورة الفرقان فقط فإننا نصلها بياء. طيب هذا استثناء من هذه، يبقى مع أنها ليست مطابقة للقاعدة. الخلاصة في هاء الكناية، هاء الكناية إذا وقعت بين متحركين فإنها توصل بواو إن كانت مضمومة وسميت صلة لأننا نقرأها في حالة الوصل فقط، أما في حالة الوقف فإننا نقف بالهاء الساكنة، توصل بواو إن كانت مضمومة وتوصل بياء إن كانت مكسورة. هذه هي، ويستثنى من ذلك كلمة يرضه لكم، وإذا وقعت بين ساكنين أو ساكن ومتحرك مثل متحرك وساكن زي له الملك فإنها لا توصل، أو في ساكن ومتحرك أيضا لا توصل مثل أو ساكنين لا توصل زي إليه المصير. واستثنيت من ساكن ومتحرك كلمة واحدة وهي كلمة فيه مهانة. إذا وقعت هاء الكناية بين ساكن ومتحرك وكان المتحرك الثاني همزة قطع في هذه الحالة نعامله معاملة المد المنفصل ويسمى أو تسمى صلة كبرى مثل وأمره إلى الله، أمره أدي الهاء وقعت بين الواو بين الراء المضمومة وبين إلى الهمزة، هنا همزة قطع مكسورة فإننا نصلها ونقول وأمره إلى، أمره إلى الله، شايف أمره إلى، مدناها مد أربع حركات وتسمى صلة كبرى. وقال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت، يبقى هذه هي الصلة الكبرى إذا وقعت بين متحركين وكانت الهمزة الثانية همزة وكان المتحرك الثاني همزة قطع ونعامله معاملة المد المنفصل إن كان بمقدار حركتين، إن كان المنفصل نمده بمقدار حركتين يكون بمقدار حركتين، وإن كان المد المنفصل نمده بمقدار أربع حركات نمده بمقدار أربع حركات. بذلك نكون يعني قد انتهينا من أقسام المد الفرعي الذي تكلم عليه، أو الأقسام بمعنى أصح التي تكلم عليها الناظم، ثم بدأ يتكلم على قسم مخصوص وهو المد اللازم تكلم فيه باستفاضة، سوف نؤجله إلى يعني الدرس القادم لأن حتى لا يتضرب الكلام مع بعضه إن شاء الله تعالى، وبذلك نكتفي. والدرس القادم إن شاء الله تعالى سنتكلم فيه على المد اللازم وبقية المنظومة إن شاء الله تعالى، وبعض التنبيهات التي يلزم التنبيه عليها عندما تقرأ بقصر منفصل مع توسط المتصل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.